السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حيكن الله سنة تالتة، كيف حالكن؟ افتقدتكم فعلا يعني الفترة اللي فاتت دي، واشتقت ليكم جدا، ويعني افتقدت الصحبة الجميلة بتاعتكم دي. ربنا دايما يا رب ان شاء الله يجمعنا على خير كده، في زي ما جمعنا كده في الدنيا يجمعنا في الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ايه الاخبار؟ الامتحان كان عامل ايه وعملته ايه والدنيا عاملة ايه معاكم؟ انا لسه ما شفتش الورق بتاعكم. ان شاء الله يكون فصل دراسي كده ان شاء الله مقبول عند الله بإذن الله، وسعيد كده وموفق بإذن الله علينا وعليكم إن شاء الله، وينفع بينا يا رب، وينفعنا بالعلم ده يا رب. يعني أخدنا الملزمة كلها يا منى، اللهم بارك. طيب اللهم بارك. أنا ما جبتلكوش، أنا جبت الامتحان لغاية علاقات الحروف بس. تمام، الترم التاني ان شاء الله هيكون الامتحان في الباقي. تمام. طيب حضروا بقى، يعني حضروا الموضوعات اللي انتوا حاسين ان انتوا محتاجين ان هي تتعاد، او حاسين ان انتوا عايزينها تشرح. يعني كده سبحان، يعني اللهم بارك، كأنكم كده سنة رابعة، يعني رابعة تخصص قرآن. شوفوا كده الموضوعات او الدروس اللي شايفين ان هي فيها ثقل ومحتاجين ان هي يعاد يعني شرحها مرة اخرى، مع العلم ان بقية الملزمة فيها امتحان الترم التاني ان شاء الله تعالى. تمام، اللي هي همس الوصل والقاطع وتقدم دي على دي او دي على دي، ان شاء الله ده هيبقى موضع او مواضع امتحان الترم ايه تاني في التجويد بإذن الله تعالى. تمام، يلا حضروا لي بإذن الله الدروس اللي انتوا تأملوا ان انتوا يعني تشرح لكم، طالما ما شاء الله التجاوب كان هايل منكم وخلصنا اللهم بارك. فكده ان شاء الله اللي انتوا عايزينه ان شاء الله معاكم بإذن الله تعالى. يا ريت الرغبات توصل لمنى ومنى توصلها لي ان شاء الله، عشان نشوف ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هبدأ في ايه. تمام كده ان شاء الله تعالى. طيب المفروض ان احنا اخدنا 100 آية، 100 آية الاولى من سورة آل عمران. هنبدأ ان شاء الله، يبقى النهاردة كده مفيش تجويد الا لو حد عنده سؤال ولا حاجة، وهنبدأ ان شاء الله في بداية 100 التانية من سورة آل عمران. الله المستعان. خلاص ان شاء الله يا بنات، احنا خدنا دلوقتي من آية 100 لآية 112. هنظبط مع منى بإذن الله تعالى ازاي نسمع بعض، ونعمل تصحيح تلاوة، وكنا قايلين هنظبط حاجة تانية، ودروس التجويد المطلوب دراستها. يعني ان شاء الله نلتقي بإذن الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى على خير بإذن الله، ونسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والقبول بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.